كنوز السيرة. صفته صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل. قال الله تبارك وتعالى: وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. وقال جل ذكره: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. ومع التحريف والتبديل والتغيير لازلنا نجد صفة واسم رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل. صفاته في الإنجيل: إنجيل متى. في إنجيل متى في الإصحاح الخامس عشر ما يدل على أن عيسى مرسل إلى بني إسرائيل خاصة. قال: لم أرسل إلا إلى خراف بيت إسرائيل الضالة. وفي الإصحاح الحادي عشر قال عيسى عليه السلام: لأن جميع الأنبياء والناموس إلى يوحنا تنبأوا، وإن أردتم أن تقبلوا فهذا هو إيلياء المزمع أن يأتي، من له أذنان للسمع فليسمع. وإيلياء هو أحمد صلى الله عليه وسلم، وعرفنا ذلك عن طريق حروف أبجد هوز، لأن أبجد هوز أحرف تدل على أرقام: أبجد هوز حطي كلم سعفص قرشت ثخذ ضضغ. فالألف بواحد، والباء باثنين، والجيم بثلاثة، والدال بأربعة، والهاء بخمسة، والواو بستة، والزاي بسبعة، والحاء بثمانية، والطاء بتسعة، والياء بعشرة، والكاف بعشرين، واللام بثلاثين، والميم بأربعين، والنون بخمسين، والسين بستين، والعين بسبعين، والفاء بثمانين، والصاد بتسعين، والقاف بمئة، والراء بمئتين، والشين بثلاثمائة، والتاء بأربعمائة، والثاء بخمسمائة، والخاء بستمائة، والذال بسبعمائة، والضاد بثمانمائة، والظاء بتسعمائة، والغين بألف. فإيلياء على حساب أبجد هوز الألف بواحد، والياء بعشرة، واللام بثلاثين، والياء بعشرة، والألف بواحد يساوي ثلاثا وخمسين. وأحمد الألف بواحد، والحاء بثمانية، والميم بأربعين، والدال بأربعة يساوي ثلاثا وخمسين. إنجيل يوحنا. في الإصحاح الرابع عشر قال عيسى: إن كنتم تحبونني فاحفظوا وصاياي، وأنا أطلب من الآب فيعطيكم معزيا آخر ليمكث معكم إلى الأبد، وهو روح الحق. وكلمة المعزي هي تعريف، وإن شئت قل تحريف لكلمة باركليطوس، وهي كلمة يونانية معناها كثير الحمد، أي محمد صلى الله عليه وسلم. وكنا قد ذكرناه سابقا في قصة إسلام عبد الله المايورقي في قصة وفد نجران عام الوفود سنة 9 من الهجرة. صفاته في التوراة: جاء في التوراة في كتاب أشعياء الإصحاح الثاني والأربعون: هو ذا عبد الذي أعضده مختار الذي سرت به نفسي، وضعت روحي عليه فيخرج الحق للأمم، لا يصيح ولا يرفع ولا يسمع في الشارع صوته، لا يكل ولا ينكسر حتى يضع الحق للأرض وتنتظر الجزائر شريعته. فبالطبع ليس بعيسى، لأنه لم تكن له شريعة خاصة، وإنما كان متمما لشريعة موسى عليه السلام. وأما قوله لا يصيح ولا يسمع في الشارع صوته، فهذا مصداق قول عائشة رضي الله عنها: لم يكن النبي فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا في الأسواق ولا يجزي بالسيئات السيئة. سفر التثنية في الإصحاح 33 قال موسى: جاء الرب من سيناء بلد موسى، وأشرق من سعير موطن عيسى، وتلألأ من جبل فاران هي مكة. وهذه شبيهة بقول الله تعالى: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. فالتين والزيتون هي بلد عيسى فلسطين، وطور سينين هي بلد موسى مصر، والبلد الأمين بلد محمد صلى الله عليه وسلم مكة. إن فاران هي التي سكنها إسماعيل عليه السلام، وهذا في الإصحاح 21، وإسماعيل إنما سكن في مكة. وقال: لترفع البرية ومدنها صوتها، الديار التي سكنها قيدار، وهو ولد إسماعيل عليه السلام، هذا في الإصحاح 25. وقال: لتترنم سكان سالع، وهو جبل في المدينة، وهي جبال سلع من رؤوس الجبال. وفي قصة إسلام سلمان الفارسي قال عن نفسه أنه قد رحل في طلب الحق إلى الشام، ثم إلى الموصل، ثم إلى نصيبين، ثم إلى عمورية. فلما احتضر الأسقف هناك قال له سلمان: إلى أين؟ أي إلى من أذهب؟ قال: يا بني، والله ما أعلمه بقي أحد على مثل ما كنا عليه آمرك أن تأتيه، ولكن قد أضلك زمان نبي يبعث في الحرم مهاجره بين حرتين إلى أرض سبخة ذات نخل، وإن فيه علامات لا تخفى، بين كتفيه خاتم النبوة، يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة، فإن استطعت أن تخلص إلى تلك البلاد فافعل، إنه قد أضلك زمانه. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا هو سيد البشرية صلى الله عليه وسلم، وخليل الرحمن جل وعلا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحشرنا تحت لوائه وبين يديه صلى الله عليه وسلم. آمين آمين آمين. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.